Thank you.

بحمد ربهم وقضي بينهم การที่สุด لا تحرك بإنسانك لتعين به كمال النبي. Thank you. وَلَا يُنْفَلْ وَجَيْكَ اللَّهِ